بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس الخامس من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين هو جزء منه بالعقيدة وجزء منه في الفقه، لذلك كان أبو حنيفة يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، بينما من عقيدة التشيع المسح على الرجلين، نحن عندنا المسح فقط على الخفين. لذلك قال يجوز بالسنة. شو فائدة هالكلمتين؟ هو جائز وليس واجبا، لك أن تمسح على الخفين بالشروط ولك أن تغسل الرجلين، ولكن ما في عندنا وجه من الأوجه المسح على الرجلين قولا واحدا. هنا شو استدلوا؟ بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالكسر كما هي رواية حمزة، معنى تلك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المسح بالرأس والمسح بالرجلين، هذا دليل على المسح على الرجلين. قالوا لا، المسح على الرجلين غير وارد أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أصحابه وهم يغسلون أرجلهم وأعقابهم تلوح من عدم الغسل، فقال اغسلوا، شو قال؟ ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. هذا الشيء. شيء ثاني، مسح الرؤوس ليس له غاية من إلى، أما الغسل في الوجه واليدين والرجلين في غاية ابتداء وانتهاء، وأرجلكم إلى الكعبين. عادة المسح لا يغيى، أما الذي يغيى هو الغسل. طب قراءة الجر شو؟ قال قراءة الجر محمولة في اللغة العربية على المجاورة، هذا جحر ضب خريب، الخرب الضب لما الجحر، نقول هذا جحر ضب خريب، العرب تقولها خريب، هذا مجرور بالمجاورة. لذلك قال يجوز المسح على الخفين. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه السنة، وليس الآية. قراءة حمزة ليست دليلا على المسح لا على الرجلين كما تقول الشيعة ولا على الجوابين كما يقول أهل السنة والجماعة. نحن عندنا المسح على الخفين جائز، ما هو دليل الجواز؟ هل لواحد أن يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ كلمة أرجلكم دليل على أن المسح على الخفين؟ ليس دليلا، هذا الدليل لا يطابق المدلول. ليه؟ لأنه عندما يقول وأرجلكم المسح على الأرجل معناته دون خف، وأما المسح على الخف فهو ليس مسحا على الأرجل. بتقول لي ليش بقى المسح على الخف ليس مسحا على الرجلين؟ ألم يجعل الله تعالى المسح على الشعر مسحا على الرأس؟ صح أم لا؟ ليش المسح على الشعر اعتبر مسحا على الرأس ولم يعتبر المسح على الخف مسحا على الرجلين؟ مين بيجاوبنا؟ الشعر متصل أما الخف منفصل، لذلك لم يأخذ الحكم الواحد. واضح. فالدليل على جواز المسح على الخفين السنة. ما الدليل؟ قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار عن 41 صحابيا. من كل حدث موجب للوضوء، يعني يجوز المسح على الخفين من الحدث الأصغر، أما في الجنابة فلا يجزئ المسح على الخفين، لا لمن وجب عليه الغسل، بشرط إن كانا ملبوسين على طهر تام، بده يلبسن على طهارة كاملة، بمعنى طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر، وأن يغسل الرجلين. هلأ هون الحنفية والشافعية اختلفوا في تفسير كلمة الطهارة الكاملة، فالشافعي الطهارة الكاملة عنده على وضوء تام، بأن تغسل الوجه وتغسل اليدين إلى الماء المرفقين وتمسح الرأس وتغسل الرجلين، وبشرط أن تغسل كلتا الرجلين ثم تبدأ بلص الخفين. هذا عند من؟ عند الشافعي. أن يلبسهما بعد الوضوء أما عند أبي حنيفة فطالما أن الترتيب ليس واجبا إنما هو سنة، الترتيب في أعمال الوضوء، فلو أن إنسانا، يعني كلمة الطهارة التامة هو أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلو أن إنسانا غسل الرجلين أولا ولبس الخفين ثم بدأ غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، تمام، وتابع، خلص يعتبر هو غاسل الرجلين، لكن بدأ بغسل الرجلين قبل غسل الوجه واليدين، عند الحنفية شو حكم اللبس؟ صحيح، لأن الترتيب سنة وليس فرضا. أما عند الشافعي لا يجزئ، لأن الترتيب بين أركان الوضوء ركن. حتى عند الشافعي لو غسلت رجل ولبستها وغسلت الرجل الثانية ولبستها ما بيمشي الحال، بدك تغسل الرجلين ثم تبدأ باللبس، عند الأحناف بيمشي الحال. إن كانا ملبوسين على طهر تام وقت الحدث يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، متى يبدأ التوقيت؟ من هلا في عندنا خيارات، هذاك مسافر، في عندنا خيارات، خيار من وقت اللبس، وخيار من وقت الحدث، وخيار ثالث من وقت الوضوء. وانت توضيت هون يبدأ التوقيت 24 ساعة. طيب لو انه من وقت اللبس يبدأ التوقيت، لنفترض هذا الخيار الاول، معناها انا اذا لبست الخفين الان، طيب بدأ توقيت المسح على الخفين 24 ساعة على افتراض نعم، فلو انني خلعت الخفين ثم لبستهما قبل الحدث هل يتبدل الحكم؟ ما يتبدل. أنا متوضي وضوء أصلي ما مسح الخفين ولبست الخفين، بعد ساعة شلحهم رجع لبسهم، بيأثر شيء؟ ما بيأثر. إذا ما بدأ سراية الحدث من هذا الوقت، لم يبدأ. الحل الثاني من وقت الوضوء ليس من وقت الحدث، معناته أنت من وقت الوضوء لو واحد لبسهم الساعة 12 لبسهم الساعة 12 أحدث الساعة 3 توضى الساعة 6، لو بدنا نعتبر التوقيت من الساعة 6 من 3 إلى 6 شو هدول؟ إمتى بدأ الوقت الذي يؤثر فيه نزع الخف من وقت الحدث؟ متى ما أحدثت ما عاد بإمكانك تنزع الخف. إذا اعتبرنا هذا الوقت هو المعيار من وقت الحدث، منسجل 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد على الأعلى، ثلاث أصابع ولو من أصغر أصابع اليد، من عند رؤوس الأصابع لساق الخف. وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجا أصابعه خطوطا مرة واحدة. أقوم بشوف ساوي شلون المسح الخفين، وقف غسلت إليك، هلأ شلون بتمسح؟ أيوة باليدين معا، ما في، ما بتبلش، ما في تيامن، التيامن في غسل الرجلين، أما في المسح على الخفين والأذنين فبده يكون معا، لأن المسح ما في تقديم وتأخير، أما الغسل فما بتقدر تغسل التنتين معا. ويمنعه الخرق الكبير وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل أصغر، قدر أصابع الرجل، قدر ثلاث أصابع، قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها، يعني أصغر أصابع الرجل، أنه إذا كان فيه خرق مقدار ثلاث أصابع يمنع. قلنا المروحة هون أو المروحة، المروحة حطناها وخليها تروح الجو شوي. ويجمع في خف لا في خفين بخلاف النجاسة والانكشاف، لو كان في عندنا في الخف الواحد أكثر من خرق نجمعه، إذا كان في خرقين في خفين، في الخفين لا يجتمعان، في كل خف بده يكون مقدار ثلاث أصابع. أما النجاسة فإنها تجمع في الخفين، هون في شوية نجاسة وهون شوية نجاسة، إذا بيطلعوا مقدار الدرهم تمنع. وانكشاف العورة، هون في شوية عورة منكشفة وهون منكشفة، إذا طلعت مقدار الدرهم تمنع. نعم العورة الغليظة مقدار الدرهم، والعورة العورة الغليظة مقدار الدرهم منها يمنع سوأتين، والعورة الخفيفة اللي هي الفخذين مقدار ربع يمنع، فيجمع بعضه إلى بعض على كلا الحالين. وينقضه ناقض الوضوء، ينقض المسح على الخفين ناقض الوضوء ونزع الخفين. إذا واحد انتقض وضوء انتقض المسح على الخفين، بيرجع بتوضى وبيمسح ضمن المدة. ونزع الخف، إذا واحد نزع الخف كليا ولو أحد الخفين كمان بطل المسح على الخفين. ومضي المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد، مضي المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد. أما إذا في برد كتير لا بيكمل عليه المسح. شوفوا هون بقى، إذا واحد كان لابس الخف وبرد شديد جدا وانضضت 24 ساعة للمقيم أو 72 ساعة للمسافر، بس إذا سلح الخف من رجله بجوز تروح من البرد ينشف فيها الدم وتؤدي إلى مرض. بنقول له عندئذ لست ماسحا على الخف، لست لابسا للخف، وإنما أنت ماسح على الجبيرة. حول من الخف للجبيرة. شو بيفرق بين الخف والجبيرة؟ شوفوا بقى، المسح على الخف واجب، يعني يجب أن تمسح الخف إن لبسته، يعني فرضها. والمسح على الجبيرة مختلف فيه، قيل فرض وقيل واجب وقيل مسنون، هي واحدة. ثانية، المسح على الخف بمقدار 3 أصابع فقط، المسح على الجبيرة على كل العضو، ويمسح على أكثر ما شد به العضو، بيمسح ساعته من فوق ومن تحت ومن جوانب ومن الخلف، بيمسحها كلها. هي 3 فروق صاروا. الفرق الرابع أن المسح على الخف يتوقف بمدة، المسح على الجبيرة يتوقف بالعذر ليس بالمدة، فطالما أن البرد موجود فبإمكانك أن تمسح. أيضا المسح على الخف بدل عن الغسل، أما المسح على الجبيرة فهو مثل الغسل ليس بدلا، هو أصل بنفسه، فلا يمكنك أن تمسح على جبيرة، على رجل كنت لابس فيها الخف ورجل تاني لابس فيها الجبيرة، هل يمكنك أن تمسح على الرجلين؟ لا. وصحيح؟ واحد رجله مكسورة والرجل الثاني صحيحة، هون لبس خف وهون هون مجبرها، هي مسح على الرجلين، لكن الرجل فيها جبيرة ورجل فيها خف، هذا شو يعتبر؟ جمع بين مسح الخف ومسح الرجل. مسح الجبيرة كالغسل، مسح الخف بدل عن الغسل وليس غسلا، تمام؟ أما لو كان رجل فيها جبيرة ورجل غسلها بيمشي الحال مثل بعضه، لأنه يا طبيب مختص أو تجربة سابقة أو غلب الظن، والضابط هو اشتداد المرض أو تأخر البطء البرء أو زيادة الألم. نعم. ومضي المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد. فلو نزع الخف أو مضت مدة المسح وهو متوضئ غسل رجليه فقط. وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع، لو كان الخف إلى ساق وصلنا عند قبل الركبة بقليل، فهو خرجة الرجل من موضعها إلى موضع الساق، هي ليس في موضع المسح، شو يعتبر؟ نزعا وإن لم تظهر الخف من الجورب. مثل إذا واحد شدت له جرابته هلا، صارت الرجل محل الساق والمحل المسح خارج الرجل، يعتبر نزعا للخف. ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة، قديش بتميم؟ يعني واحد مقيم قبل انتهاء 24 ساعة ليوم وليلة سافر، أنشأ سفرا، كم يتمم؟ 3 أيام ولا يلي، بتمم 3 ابتداء من وقت الحدث. ولو مسح مسافر فأقام، هم في عندك حالتين، هل تجاوز اليوم والليلة أم لم يتجاوز؟ إن لم يتجاوز يوم وليلة كم يتمم المسافر اللي أقام؟ يوم وليلة. وإذا كان تجاوز اليوم والليلة كم شو بيساوي؟ ينزع للحال، خلص اليوم والليلة وأنت أقمت، يعني هو يومين مسح وأقام، ضغري بيخلع نعلي. فأقام لتمام يوم وليلة النزع وإلا تممها. والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح، وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه. اللي معه ثلاث بول مثلا أو رعاف، إذا لبس في حالة انقطاع العذر فيعتبر كالصحيح. الصحيح شو حكمه؟ يتوضأ متى جاءه الحدث. أما إذا لبس عن على سيلان العذر فيتوضأ لوقت كل صلاة كالمعذور، وبيمسح على الرجلين مسح. ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث. شلون يعني؟ واحد لبس الخف وفوق الخف لبس الجرموق اللي بيلبسوه الفلاحين من كوشوك، عرفتوا الجزمة؟ هي الجزمة تبع الفلاحين مثل من الجرموق. فهو لابس خف وفوق بعدين لبس جرموق، وهو بتوضي وغاسل الرجلين، لبس الخف ولبس الجرموق قبل الحدث، وحان وقت الصلاة بحق له يمسح على الجرموق. بحق له يمسح على الجرموق. طب إذا نزع الخف شو بيساوي؟ إذا نزع الجرموق شو بيساوي؟ قال ما عاد يمشي الحال يمسح على الخف، بدون يخلع الخف ساعتها. ايه بيقدر يستعمله، بس إذا نزعه، إذا نزع الجرموق ما عاد يمشي الحال، بس بيمشي الحال. ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث، وعلى الجورب مجلدا أو منعلا. مجلدا إلو جلد، منعل إلو نعل من جلد. وكذا على الثخين في الأصح عن الإمام وهو قولهما. يعني يجوز المسح على الجورب الثخين. ما الضابط بين الثخين والرقيق؟ الذي لا يشف الماء سخين، والذي يشف الماء يشف. يعني إذا أنت بليت إيدك بالماء وحطيت فوق منه، إذا كان ما بيصل الرطوبة للرجل فسخين، وإذا كان بيصل رقيق. ولا على عمامة، ما بيصح المسح على العمامة، والقلنسوة الطائية يعني، وبرقع للمرأة وقفازين، ما بيصح المسح على ذلك كله. شو قال هون في فائدة بدي أذكر لكم يا لحق أسمع منك. قال الشيخ هنا عن مغيرة ابن شعبة: المسح على الجورب قال العين الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال الشيخ محمد يوسف البنوري: اتفق الأئمة على جواز المسح على الجوربين المجلدين مخيطين بجلد والمنعلين، وكذلك اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين. يعني لا يجوز المسح على الجوربين الرقيقين جدا. واختلفوا في الثخين، فالجمهور جوزوه ومنعه أبو حنيفة أن الجورب الثخين، تمام. وروي عنه الرجوع إلى قول صاحبه قبيل وفاته بأينام. لذلك اعتبر القول الأصح للإمام مثل الصاحبين، والقول المرجوح أنه المنع، وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال: يا عماد فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدل به على رجوعه. في بعض المذاهب الآن خصوصا يعني في فئة من الناس عم تمسح على الجوربين مطلقا. هو رواية عند أحمد بن حنبل، رواية عند أحمد بن حنبل المسح على مطلق الجوربين، ولكن يا أخوانا يعني نترك قول الجمهور ونعمل في قول مرجوح، هذا خطر في الدين، خطر كبير. عم نشوف هون بعض الأخوة الآن بينزل بتوضى وبيطلع ولا بالجوربين، إن شاء الله مسحت على الجوربين. طب ما الدليل؟ ما المستند؟ ما ربي يسر. يعني الشيعة ننصح على الرجلين، نحن أحسن منهم بشوي، نمسح على الجوربين. نعم تفضل. إجاك ببلاش، إجاك ببلاش. رواية عند أحمد بس مخالف للجمهور. قال ويجوز المسح على الجبيرة. شايف شو قال؟ يجوز المسح على الجبيرة، ما قال يجب، لأن المسألة مختلف فيها. الجبيرة معروفة العيدان تبع اللي تنحط انت الجبصين للكسور، وخرقة القرحة ونحوها وإن شدها بلا وضوء، هذا عند الحنفية يجوز، عند الشافعية لابد يشترط أن يشدها على طهر، وهو كالغسل، المسح على الجبيرة كالغسل، فيجمع معه، يمكن أن تغسل رجل تمسح على رجل ولا يتوقف بمدة، خلافا لإيش؟ للمسح على الخفين. المسح الخف ما اجى فيه ولا حديث؟ لا، في حديث رواه أبو داود حتى قال لك كنت مع النبي، سألتني حمزة وبك لسه، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود بيقول، فأتى سباطة قوم فبال وتوضأ ثم مسح على ناصيته وخفيه، فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. تمام؟ فاستدل بهذا الحديث إلى أنه الأصل في جواز المسح على الخفين وشرط أن يلبسهما على طهارة، لكن طالما أن الصحابة روى عنهم أبو حنيفة أكثر من 41 من الصحابة كانوا يعني رووا حديث المسح على الخفين حتى جعله من عقيدة المسلمين، كيف كان عقيدة لولا أنه متواتر؟ مغيرة بن شعبة، هذا الدليل على جواز المسح على الخفين. لو كان الدين بالرأي لكان أصل الخف، بس هي مسألة يعني دليل أنه في مسح الخفين، لكني رأيت رسول الله يمسح على الخفين. نعم، لا، الخف قلنا من شرطه أن يكون ساترا للكعبين العظمين الناتئين على طرفين القدم، اسمهم كعبين، فلا بد أن يكون ساترا لهما. الكندرة الحالية الآن ما بتستر الكعبين فلا تعتبر خفا، أما لو افترضنا بوط ساتر للكعبين مثل البوط العسكري بإمكانك تمسح عليه، بإمكاننا نمسح عليه ما في مشكلة. لو واحد لابس البوط عسكري وراح توضى ولبس البوط عسكري وراح الجيش، صار وقت الصلاة إماله أدران يشلح ويغسل رجليه، مساح البوط، هذا حكم حكم الخف مثل الجرموق، وهو ساتر لنصف الساق مو بس للكعبين، فيجوز المسح عليه ويمكنه المشي وينزل. حكينا هون هلأ قلت لك ياها أنه اتفقوا على عدم جواز المسح على الرقيق، على الرقيق جوربين فوق بعضهم، إذا ربطتهم ببعضهم خياطة بيمشي الحال، شايف؟ إذا خلعت واحد منهم ينخلع معه الثاني، أما إذا لابس واحد فوق واحد فوق واحد هو بمثابة واحدة، أما إذا مسكت وخيطتهم مثل ديبا الواحد ما يخيطهم مع الأصابع كمان، بده يكونوا مرتبطين مع بعضهم بخياط، أما بدون خياط أنت لابس خف وماسح على واحد بس. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء. قال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر الماء على القرحة أو الجراحة، أما إذا قدر على المسح عليها لا يجوز على الجبيرة كما لو قدر على غسلها. والصحيح وفي تجريد القدوري، الصحيح من مذهب الإمام أن المسح على الجبيرة ليس بفرض، تمام؟ وفي المحيط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح وجاوز رباط الفصد موضع الجراحة إن كان حل الخرقة وغسل ما تحت يضر بالجرح يمسح على الكل تبعا، وإن كان المسح والحل لا يضر بالجرح لا يجزيه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الخرقة ويمسح عليها لا على الخرقة، وإن كان يضر المسح ولا يضر الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها حتى وتحت الخرقة الزائدة. ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا ويضره نزعه مسح عليه، وإن ضره المسح تركه. ثم قال ويمسح على كل العصابة. الخف مقدار 3 أصابع، أما بالنسبة للجبيرة تمسح على كلها مع قرحتها إن ضره حلها، كانت تحتها الجراحة أو لا. شلون المسألة؟ أحيانا لما هلأ عضو بينجرح بس بيحطوا فوق الجرح تماما الضماد، لما من قبل ومن بعد بلفوها كلها مشان ما تأخذ لا شمس ولا تأخذ حرارة ولا غبار ولا ماء، تمام؟ فهو عندئذ شو بده يساوي؟ بيقول لك أنا الجرح كله هون، أنا الرباط حاطط لي من هون لهون، شو بيعمل؟ بيمسح على أكثر ما شد به العضو. في الأصل أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح، وإن ضره الغسل تركه ومسح على الكل. فلو أن واحد مجروح جرح هون وجرح هون، هون محطوط ضماد وهون ضماد، بيناتهم في بشرة مبينة، بس إذا بدي حطها تحت الحنفية واغسل عليها بدي يفوت المي من هون ومن هون، بأدي لإنسانات بدي بدلها، أنك بتمسح على الكل ولا يجب المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المغتصب. ويمسح على كل العصابة مع قرحتها إن ضره حلها، كانت تحتها جراحة أو لا، ويكفي مسح أكثرها. هلا في الغسل يفترض غسل الكل، في المسح على خفين 3 أصابع، في مسح الجبيرة على الأكثر. فإن سقطت عن برء بطل وإلا فلا. يعني لو واحد حاطت هدول العيدان العربية الجبيرة بنحطها، بمجرد ما ترجع الإيد لطبيعتها تسقط الجبيرة وحدها، فهو ماسح عليها. احنا مرة معنا إذا كان ماسح على الخفين وخلع الخفين شو حكم الوضوء؟ فسد. طب إذا حاطت جبيرة وماسح على الجبيرة وسقطت، ننظر هل سقطت عن شفاء أم إلى بدل؟ إن سقطت عن برء شو قال؟ بطل، بطل الوضوء. وإن سقطت بدون برء، يعني سقطت وهي لسه مو طيبان، حطينا واحدة تانية في داعي نعيد المسح عليها، لا يجب ولكن يستحب. ولو تركه من غير عذر جاز خلافا لهما، تمام؟ يعني لو ترك المسح من غير عذر جاز. دليل أن المسح على الجبيرة شو حكمه؟ جائز. ها هذا السؤال دير بالك منه، بكره بيجيك سؤال طالما أن الغسل على الإيد غسل اليدين فرض، والمسح على الخفين إذا لبست الخفين فرض، فمعنى ذلك أن المسح على الجبيرة يجب أن يكون فرضا، لكنه ليس فرضا إنما هو جائز. الأصل سقوط المسح، وإنما ثبت بالحديث الآحاد فلا يرتقي أعلى من الجواز، خلافا للصاحبين، الصاحبين يوجبان، أما أبو حنيفة فيجيز، لكن اتفقوا الثلاثة أن المسح على على الجبيرة ليس فرضا، فهو عند الصاحبين واجب وعند عند أبو حنيفة جائز. وإن وضع على شقاق رجله دواء لا يصل الماء تحته يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء. خلص واحد في رجليه في شقوق حط لهم شمع، شو بيمسك؟ بيصب الماء صب عليهم وبس. ولا يفتقر المسح على الخف ولا على الجبيرة إلى نية في مسح الخف ومسح الرأس، لا يفتقر إلى نية. ثم قال باب الحيض. نقف عند هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.